ويحرسه صاحبه ويستدله، حتى إن الطفل الصغير ليضربه ويحمل عليه وينقاد إليه، حتى قيل ولا يقيم على ذل يراد به إلا الأذلان، العير وإيش الوتد وعير العير الحي والوتد، عير الحي العير هو الحمار يصبر والصغير يضربه، وفيه طبع اللآمة، لأنه إذا عرف من يقوده طفلا صغيرا عاجزا تلاءم وتعاجز ونام وتقلب في التراب، وإذا وجد الجد ممن هو معه شمر ونشط ومشى وخاف، ففيه الذلة وفيه اللآمة، وأصبح يضرب به المثل في البلادة، فلان زي الحمار ما يفهم، مع أنه عنده خصلة في الفهم أكثر من الإنسان، دلالته على الطريق أكثر من معرفة الإنسان إياها. الحمار إذا مشى طريقا ولو عشرات الكيلوات وأراد أن يمشيه لا يضل فيها أبدا، أهدى المخلوقات إلى الطريق هو الحمار. لكن الأشياء الأخرى كالعيس يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها إيش محمول، كمثل الحمار يحمل أسفارا ولهو لا يدري عنها بشيء. فقالوا حرمت الحمر الأهلية لما لحقها من صفات ليست موجودة في الحمر الوحشية، لأن الحمار الوحشي يعتمد على نفسه. ويقول الدمير صاحب حياة الحيوان إن حمار الوحشي الأنثى إذا ولدت كسرت رجل تولبها، التولب الحمار الصغير لتو مولود، كسرت رجله الأمامية ليبقى في كناسه في جحره في عشه لا يخرج إلى أن يشب ويكون قادرا على الجري سريعا، فإذا ما خرج من جحره ولقيه وحشي ليفترس استطاع أن يفلت بالجري. أما إذا سابته بدون أن تكسر رجله ونشأ في كناسه وبدأ يدب وخرج أبسط الوحوش يفترسه ويأكله، فإذا هو يعمل على حمايته ويسعى على علفه ومرعاه، فهو لا يحمل منة لأحد ولا يخضع لذلة عند أحد، فسلم مما ابتلي به الحمار الإنسي. إذا الشريعة ما حرمت شيئا إلا لمفاسده ومضاره. وعلى هذا جاءت المناسبة بهذا العرض فيما يتعلق بالفرق بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي أو الإنسي، وكان تحريمها عام خيبر كما قيل، والله تعالى أعلم.